إلهي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه كلمة ختامية أوجهها وفيها وصايا لإخواني في كينيا من طلبة العلم والمشايخ وعامة المسلمين. وأولى هذه الوصايا أن نتذكر أن هذه الدنيا فانية، فكما التقينا في البدء ها نحن نودع بعضنا بعضا، وهكذا الدنيا مهما التقى الناس فإنهم لا بد عنها راحلون، أو هي عنهم راحلون. لا بد أن ندرك أن هذه الدنيا ما خلقنا فيها لنكون فيها مخلدين، ولهذا قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فعلى كل واحد منا أن يتفكر ماذا قدم لرصيده في بنك الآخرة. كل واحد منا يفكر كم من مال في رصيده الدنيا، كم من مال في بنكه الدنيوي، لكن المهم والأعظم أن نفكر ماذا قدمنا لآخرتنا، حتى لا نكون من المتحسرين الذين قال الله عنهم: قالوا يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فامضيت، وما سوى ذلك فلورثتك. فالمنبغى أن نكون دائما التذكر أن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مستقر، ولو كانت بدار مستقر لما وصلت إلي ولا إليك، ولكان الأولون مخلدون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فلينظر العاقل ما الذي يقدمه بين يديه قبل أن يموت. الوصية الثانية: أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله جل وعلا. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى، في السر والعلن، في الجهر وفي الخلوة. وينبغي علينا أن نفهم أن هذه الوصية العظيمة التي هي وصية الله للأولين والآخرين هي بحاجة إلى علم وعمل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله ليست كلمة تقال، أو كلمة تقرع الآذان، أو كلمة عابرة تمر على القلوب والخواطر والعقول والمواعظ. حقيقة تقوى الله أن تراقب الله فيما تقول، في نطقك، وفيما تذر في سكوتك. حقيقة تقوى الله أن تتفكر لماذا تتقدم أو لماذا تتأخر. حقيقة تقوى الله أن تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل، وكيف ستجاوب عما قلت وعما فعلت وعما تركت وعما سكت. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأما الإنسان الذي يسمع تقوى الله ويظنها كلمة عابرة فهو ما فهم حقيقة التقوى. ورب العزة جل وعلا لعظم التقوى أمر به نبيه، ونحن مخاطبون به من باب أولى. فقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله. فنحن إذا اتقينا الله كنا من السابقين إلى الخيرات، الداعين إلى الفضائل، التاركين للرذائل والسيئات. وصيتي الأخرى وهي الثالثة: أوصيكم بالتوحيد والسنة، فإنها أمانة بين يديكم من الله عز وجل. قد رزقكم الله التوحيد من بين ملايين البشر على وجه الأرض، ورزقكم السنة من أين بين ملايين المبتدعة، وهذه منة عظيمة ونعمة كبرى لا بد أن تحمد الله عليها. فإن لم يحمد العبد ربه عليها ذهبت ولم تقر ولم تثبت، فيتقلب الإنسان من سنة إلى بدعة، وربما يكون سبب ذلك عدم الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم. التوحيد والسنة أوصيكم بهما، اجعلوهما شعاركم ودثاركم، بها تقومون وبها تقعدون. دعوتكم التوحيد والسنة، دعوتكم هو أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوتكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما ليس فيه نص فتذرونه وتتركونه. وتعلمون أن الغايات العظمى من بعثة الرسل وإنزال الكتب من حيث العموم، وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن من حيث الخصوص، هو إقامة التوحيد والسنة والاعتصام بكتاب الله عز وجل وما كان عليه سلف الأمة. وذلك لا يتأتى إلا باجتماع الكلمة، ولهذا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكان من أعظم علامات أهل السنة اجتماعهم على الكتاب والسنة وعدم تفرقهم على الأحزاب والمشايخ والأئمة والأسياد والأولياء والأشخاص كما يزعمون. ثم إني أنتقل بوصية خاصة لطلبة العلم والعلماء وأئمة المساجد والدعاة في هذه الدولة، فأوصيهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في تعليم الناس، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في دعوة الناس، وأن يعلموا أن انشغالهم بما سوى ذلك إنما هي من المعوقات. فالله يا طلبة العلم، الله يا أئمة المساجد، يا دعاة كينيا، انشغلوا بتوحيد الناس، فإنهم والله سيقفون بين يدي الله ولو كان كافرا فيقول: يا ربي كان هاهنا داعية لم يدعني إلى الإسلام، كان هاهنا إمام للمسجد لم يعلمني، كان هاهنا شيخا لم يجلس للتعليم، فما أنت قائل غدا إن وقفت بين يدي الله ورب العزة يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكل مسؤول عما استرعاه الله تبارك وتعالى. وأنتم يا دعاة التوحيد، يا طلاب العلم، يا أئمة المساجد، أنتم استرعاكم الله تبارك وتعالى أمانة القرآن، أمانة السنة، أمانة العلم. فالله انشغلوا بتعليم القرآن وتحفيظه وتفسيره. الله انشغلوا بإعلام الناس بالسنة وانثروها، وبالسنة فانشروها، وبالسنة فاحفظوها، وبالسنة فاعملوا بها. الله لا تنشغلوا بغير العلم، فإن إبليس وشياطين الإنس والجن يحاولون جهدهم ليشغلوكم عن تصدير النور إلى الناس وعن إيصال نور الكتاب والسنة للناس. فالله عز وجل وصف القرآن بالنور، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنور، فقال جل وعلا عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فوالله روح القرآن روح للأرواح، وطيب للنفوس، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فأضيئوا ظلمات الناس بنور القرآن، أضيئوا ظلمات الكفر بنور القرآن، أضيئوا ظلمات الشرك بنور القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه نور وذلك منيرا، فسنته نور، من تمسك بها فقد تمسك بالضوء الذي ينور الله له به في ظلمة القبر، ينور الله له بالتوحيد والسنة في ظلمة القفر يوم الحشر، ينور الله له بالتوحيد والسنة في ظلمة الصراط يوم المرور إلى قنطرة الجنة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه وصيتي لكم يا طلاب العلم ويا أئمة المساجد ويا دعاة التوحيد، إياكم والانشغال بالدنيا عن دعوة الناس، فإن الدنيا تأتيك راغمة، فوالله كما قال كما جاء فيما رواه الترمذي وروي مرفوعا وقيل هو موقوف: من أصبح وهمه الدنيا، من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الهموم هما واحدا، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وأتته الدنيا وهي راغبة. نعم إنا لا نزعم أن تترك الكسب، فإن الكسب الحلال مطلوب لا سيما لطالب العلم حتى يستغني بذلك عن مد يده، ولكن لا تجعل ذلك همك وغمك، فالرزق مقسوم وهو مكتوب ويأتيك كما يأتيك الأجل. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره قال: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. يا دعاة كينية، يا أئمة المساجد، يا طلاب العلم في هذه الدولة، عاملوا الناس كما لو أنكم تريدون إنقاذكم من نار محقق أمامكم. بالله عليكم لو رأيت جارة الكافر وفي بيته نار يحرق بيته، أكنت ستسكت أم ستتصل بالإطفاء مباشرة وتذهب أنت وتعينه حتى تنقذه؟ فلما لا تبذل جهدك وتسعى وسعك حتى تنقذه من نار الآخرة؟ فوالله إنها لأشد وإنها لأعظم. وإن كنت لم تتصل بالإطفاء لإطفاء منزل جارك فربما لا يسألك أحد، أما يوم القيامة فيسألك رب الناس: لما لم تبلغ ديني لهذا الرجل الذي كان بجوارك، أو لهذا الرجل الذي كان يمكنك أن تصل إليه، أو لهذا الرجل الذي أقبل إليك، أو لهذا الرجل الذي أدبر عنك، فما أنت قائله؟ وصيتي لأئمة المساجد على وجه الخصوص يفون ويبدأون بصغار العلم قبل كباره، وأن يشتغلوا بالعامة من المسلمين فيعلمونهم قراءة القرآن وتفسير القرآن، يعلمونهم شيئا من السنة وآداب الإسلام، فإن هذه مسؤولية ملقاة عليهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ضامن ماذا؟ هل هو ضامن للصلاة فحسب؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والإمام ضامن، ولم يذكر المضمون فيه أو المضمون عنه، لأن ذلك أعم. ضامن لصلاته، ضامن لعباداته، ضامن لأذكاره، ضامن لعلمه، ضامن لتلاوته، لأنها مسؤولية ملقاة عليه. ففكر في الخلاص وتدبر كيف تؤدي هذه الأمانة فتوصلها إلى أهل المسجد الذين يريدون إليك. وهذه والله فرصة عظيمة ومنحة كبيرة من الله جل وعلا أن جعلك إماما لبيت من بيوته، فلا تستخف بهذه الأمانة فتتكاسل في أداء هذه الأمانة وتترك السنن وتترك المندوبات، فإن الناس يقتدون بك في كل صغيرة وكبيرة، وأنت عندهم وأنت أمامهم وأنت في نظرهم كالشامة البيضاء يرون عليك النقطة السوداء. وهذه وصية لطلبة العلم الذين أراهم أمام، رأيتهم في نيروبي وها أنا أراهم في منباسة، أرى في وجوههم حب الخير وحب تعليم العلم الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة. أوصيكم يا طلاب العلم أن تبدأوا بصغار العلم قبل كبارها. يحزنني أن يسألني طالب علم عن مسألة تسلسل الحوادث وهو والله لم يضبط مسائل القدر. يحزنني أن يسألني طالب العلم عن مسألة كبيرة متعلقة بالتكفير لا يخوض فيها إلا القضاة والحكام والأمراء إن كانت عينية، أو لا يخوض فيها إلا العلماء إن كانت عامة، وإذا به لا يتقن شيئا من مسائل التوحيد ثم يخوض في مسائل التكفير. واعلموا يا طلاب العلم يا طلبة العلم أنكم إذا بدأتم وفق المنهج التأصيلي الذي وضعه سلفنا الصالح فإنكم تصلون وترقون في مراق العلم حتى تصلوا إلى درجة العلماء. أنتم اليوم طلبة وبعد 10 سنين و20 سنة يحتاج الناس إليكم، فما أنتم حاملون لهم؟ أتحملون لهم القيل والقال والظنون والأوهام والقياسات والمتخيلات والقصص وفلان قال وفلان قال، أم تحملون لهم قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ أوصيكم يا طلبة العلم أن تحفظوا آيات الأحكام على الأقل وأحاديث الأحكام على الأقل، وإلا فالمنبغى حفظ كتاب الله جل في علاه، فإن حفظه في الصدور من أعظم الحبور ومن أعظم ما يضيء القبور ومن أعظم أسباب نيل الشفاعة يوم الثبور ومن أعظم الشهادة لك يوم القيامة. احفظ السنة وعظم شأنها نظرة تلك وقطعك عن طلب العلم، لأن الله يقول إن شانئك هو الأبتر. عظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من المندوبات ولو كان من المستحبات، واعمل بالسنن فأنت أولى الناس بها، لأن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمهم وأكثرهم تعظيما وتبجيلا للسنة. وليس المقرب من رسول الله هو الذي يظن أنه بالصلاة والسلام يدرك قرب الدرجات عند النبي عليه الصلاة والسلام. لا، نعم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب القرب منه بشرط التوحيد والسنة، كما أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب قرب من أسباب العلو في الجنان والدخول إلى الجنان، لكن بشرط التوحيد. فإن شرط الشفاعة ونيل الشفاعة والورود على الحوض هو اتباع السنة. وأحذركم من ترك السنن قصدا، فإن ذلك قد يكون سببا لضياع العلم. وهذا الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله البغدادي يقول ما علمت سنة إلا وعملت بها. وإذا عملت بسنة رزقك الله غيرها، وإذا عملت بعلم رزقت ثباتها وزادك الله فنلت بركاتها، ثم يرزقك الله ويعينك حتى تنال الدرجات العلى. أما إذا لم تعمل فعالما بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن، فاحذر يا عبد الله. الوصية الثالثة، أوصيكم يا طلبة العلم بحفظ المتون العلمية. فإن العلم حفظ في الصدر واستنباط للأدلة. ما هو العلم؟ يظن بعض الناس أن العلم الكلام، أن العلم المنطق والرطن، تتعلم أدوات الاستنباط من نحو وصرف وبلاغة وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم أصول التفسير، وبذلك مع الدربة والاستمرار وقراءة كتب التفسير وشرح الأحاديث وقراءة كتب الفقه تتمرس في هذه الفنون وتجد نفسك بإذن الله مستنبطا. رابعا يا طلبة العلم، إياكم والتصدر، لا تتصدرن للعلم والجلوس، أو أنك أهل بأن تعلم الناس السنة، أو أنك أهل بأن تقوم بالدعوة إلى الله، فإن من تزبزب قبل أن يتحصر ما كان طعمه إلا حمضا وما كان طعمه حلوا. فلا تتعجل، فإن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، وعليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. وأوصيك بالتأدب في العلم مع نفسك، مع كتابك، مع شيخك، مع زملائك، مع من حولك، فإذا تأدبت فما أجمل الحلم مع العلم. وإن العالم المورق هو العالم المثمر، وإن العالم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. فتخلقوا بأخلاق الإسلام يا طلبة العلم. أوصيكم بترك المشاغل وإياكم والمعوقات، فإن شياطين الإنس والجن يحاولون قدر الإمكان أن يمسكوكم من وراء ظهوركم وأن يلفتوا أنظاركم لما وراءكم. فالنفير النفير، النفير النفير، وإياكم الالتفات للذين يريدون أن يصدوكم، واحذر المعوقات أمامك، فإنك إن وقعت في حفرة منها لم تقم، تكسرت عن طلب العلم وأنت لا تشعر. ومن أعظم المعوقات التي قد تعوق طلبة العلم الانشغال بصغار العلم قبلك بكبار العلم قبل الصغار، من أعظم المعوقات الانشغال بملح العلم قبل أصول العلم. فانشغل بالأصول، فمن حفظ الأصول نال الوصول، ومن ترك الأصول حرم الوصول. وإياك وحب الظهور، فإن حب الظهور قاصمة الظهور، وإياك وحب الظهور. فليكن ديدنك التذلل بين يدي الله في سجودك، في صلاتك، في دعائك، فوالله إن رأى الله منك تذللا بين يديه وتواضعا للعلم ولمن تأخذ عنهم ليرفعن الله شأنك وإن أراد الله مذلتك. فوالله قد رأينا في مشايخنا، فقد رأينا في مشايخنا من إذا نظر الإنسان إلى شكله يظن أنه ليس عنده شيء، فإذا جلس إليه يجده بحرا لا ساحل له. رأينا من مشايخنا من لا نسب له فرفع الله قدره بالعلم، رأينا من مشايخنا من لا حسب له فرفعه الله بالعلم، رأينا من مشايخنا من ربما لا يحسن الكلام رفعه الله بالعلم. تذلل بين يدي الله، ولا يكن شأنك الظهور، وإنما شأنك أمران اثنان. الأول أن تخلص نفسك من ربقة الجهل، فإن الجهل أعظم شبكة جرثومية يصيد بها الشيطان الإنسان المسلم والإنسان العادي. والثاني، الأول تتعلم العلم، لماذا؟ لتبرئ وتخلص نفسك من ربقة الجهل. والثالث، تنوي نفع من حولك، نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم، فإن العلماء شأنهم عظيم، فهم شهداء الله في الأرض ويوم العرض، هم شهداء الله. فرب العزة يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وصية الأخيرة لطلبة العلم: إياكم أن تظنوا أن العلم في الهواتف فتنشغلوا بهذه الوسائل المحدثة من الإنترنت والتويتر والواتسابات والمجموعات والجروبات عن حفظ العلوم. احذر، لا بد يا طالب العلم إذا أردت أن تضبط علمك أن تحدد وقتا معينا لهذه الوسائل، لا تتعداه إلى غيره، لا بد من ذلك. أما أنك في كل رنة تدخل يدك في جيبك وفي كل شنشنة، تعرفون الشنشنة؟ شن شن شن تليفوني شن شن شن، ويهزك هزا في جيبك أو على طاولتك، أو تظن أنه يمكن لذهنك أن يصفى فتطلب العلم الأعلى؟ لا والله، لا يعلق في ذهنك إلا شيئا يسيرا لا تقوم به الحجة لا على غيرك، فضلا عن أن تدعو به. فالله الله، اجعلوا خير أوقاتكم للعلم، اجعلوا أغلى أوقاتكم للعلم، اجعلوا أثمن أوقاتكم للعلم، لا سيما البكوء. فقد قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها: عجبت لمن نام بعد الفجر كيف يرزق، كيف يرزق العلم من ينام بعد الفجر. نعم، تنام القيلولة الضحى أو بعد الظهر، أما أن تصلي الفجر وتنام فأنى لك أن تدرك المراء. قد جاء في الحديث: بورك لأمتي في بكورها، وهو حديث حسن، فبادر وبكر في العلم. فإذا كان من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب كتب له صيام سنة وقيامها، فمن بكر في العلم لا بد أن يحصل البركة. ثم هذه وصية للتجار المسلمين في هذه الدولة: أوصيهم بأن يضعوا أيديهم في أيدي طلاب العلم وأن يعينوهم على الدعوة إلى الله، فإنهم والله مسؤولون غدا عن أموالهم، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. اجعلوا أموالكم في خدمة دين الله عز وجل كما فعل الصديق، حتى قال له أبوه: يا بني، قد كان لك مال كثير وإني أدخل يدي فلا أجد إلا مالا كثيرا. فيقول لأبيه: إني قدمت مالي وإني أجده بعده، ويقصد الآخرة. والله عز وجل أنزل في مثله وفي أمثاله آيات تتلى إلى يوم القيامة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى. أبشر يا تاجر المسلمين بوضع يدك في أيدي طلاب العلم في بناء المساجد والمراكز، وإعانة طلاب العلم على العلم، وإعانة طلاب العلم على الذهاب إلى القرى وإلى الذهاب إلى الوديان وإلى الأماكن النائية في الدعوة إلى الله، فإنهم لا يقولون قولا ولا يعملون عملا ولا يهدون كافرا ولا يعلمون سنة مسلمة إلا كان في ميزان حسناته. وانظروا إلى عثمان لما جهز جيش العسرة بمئة بعير محملا بأقتابها وبعدتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد كان المسلمون في ضنك، وكانوا ربما جفت آبارهم إذا انقطع القطر، وكان هناك بئر يسمى رومة ليهودي في المدينة، وكان يتعسر في إعطاء الماء للمسلمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا تجار المسلمين: من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ فقال عثمان: أنا يا رسول الله. فذهب إلى اليهودي وقال: بعني بئرك هذا. قال لا أبيعكها، فإن المسلمين يشترون الماء وإني لا أجد إلا بئري. فقال عثمان فبعني نصفه، قال لك ذلك. فاشتراه بمبلغ كبير ما كان يحلم به ذاك اليهودي. فكان المسلمون إذا كان يوم عثمان يأتون ويأخذون الماء، وإذا كان يوم اليهودي لا يأخذون من الماء شيئا. فرجع اليهودي وباع حظه ونصيبه الآخر لعثمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان: من يشتري بئر روم فله الجنة. قال أنا. فهو من المبشرين بالجنة. يا تجار المسلمين، ما ينفعكم وما الأموال في البنوك وزيادتها بالمليارات وأنتم لم تقدموا لآخرتكم. ينبغي على التاجر المسلم أن يكون كذاك الرجل صاحب الثلث. جاء في الحديث أن رجلا كان يمشي في أرض فلا، وإذا بسحابة من فوقه يساق سوقا، فسمع صوتا من بين السحابة يقول وهو يسوق السحابة: أمطري واسقي حديقة فلان. فسمع اسم الرجل من السحابة، فتتبع السحابة، وإذا بالسحابة قد جاءت إلى شرق مكان ضيق في الوادي وأمطرت. ما أمطرت؟ أنت فلان؟ قال نعم. قال وكيف عرفت اسمي؟ قال إني سمعت سائقا يسوق هذه أن يجلس صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هو ما أسلم بعد. فلما رأى هذا التعامل أسلم أبو سفيان. كان صفوان بن أمية من كبار التجار الكفار الفجار الذين يمدون الكفار بالسلاح والعتاد والمال. فلما فتح الله مكة جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام واستعار منه أدرعه وسلاحه لحرب أهل الطائف في غزوة حنين. فقال وهو لم يسلم: أغصبا يا محمد؟ يعني هو مخذول والإسلام منصور، ومع ذلك شديد لفظه غليظ قوله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أغصبا يا محمد؟ فيقول له الرؤوف الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه: بل عارية مؤدى. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حنين. فلما رجع أدى الأمانة إلى صفوان فأسلم الرجل. فالله الله يا عوام المسلمين، تخلقوا بأخلاق الإسلام، بتبسمكم، بأقوالكم الحسنة، بمعاملاتكم. لا تقابلوا السيئات بالسيئة، لا تقابلوا السيئات بالسيئة، قابلوا السيئات بالحسنة. وأما جزاء سيئات سيئات مثلها فهذا في حق المدنيين وليس في حقكم. أما في حقكم فما جاء من الآيات في مكة حيث قال الله جل في علاه: فاصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واصفح، هذا أمر الله لكم. لا تقابلوا إساءة أحد من الكفار إلا بالإحسان. واعلموا أنكم ربما تكونون ببعض أفعالكم سببا لفتنة الكفار وعدم قبولهم الإسلام، وذلك والله مسؤولية عظيمة أنتم تسألون عنها يوم القيامة. ثم إني أوصيكم جميعا بأن تكونوا مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة في النهار تدعون الناس إلى النور والضياء إلى الكتاب والسنة، دعاة في الليل تسجدون وتركعون وترفعون كف الضراعة وتسألون الله أن يهدي ضال المسلمين إلى السنة وأن يهدي الكافرين إلى التوحيد. فهذا كان شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس بالتوحيد بالعلم والعمل في النهار، وإذا كان في الليل في النهار يدعوهم إلى رب العباد، وفي الليل يدعو رب العباد لهم. هذا شأن نبيكم وهو مقتداكم وهو إمامنا وإمامكم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأخذ بأيديكم لأداء الأمانة الملقاة عليكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. وفي ختم هذه الوصايا أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء، ثم الشكر موصول لأخي الكريم أبي عبد الله محمد بن عبد القادر السوائي، جزاه الله عني وعن الإسلام والمسلمين وعنكم خير، فقد كان ملحا إلحاحا شديدا علي حتى آتي حتى يسر الله هذا اللقاء. والشكر موصول لأخينا الدكتور راشد الحبسي جزاه وغيرهم من الدعاة الذين ربما لا أتذكر أسماءهم. والشكر موصول لكم يا طلبة العلم على الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه حجة لنا لا عليه، وأن يجعل ما قلناه في موزين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما قلت في هذه البلدة من صواب فبارك فيه وزده يا رب العالمين، وما كان فيه من خطأ أو زلل فأستغفر الله وأتوب إليه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.